السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع شيخ الحفاظ وخاتمة الحفاظ الإمام الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع هذا المتن المبارك في هذا الفن وهو فن أصول الحديث أو مصطلح الحديث، وهذا المتن المبارك هو نخبة الفكر. ووصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى إلى أسباب الطعن في الحديث أو أسباب ربط الحديث، وتكلمنا عن السبب الأول وهو سقط في الإسناد، وانتقلنا بعد ذلك إلى السبب الثاني وهو الطعن في الراوي. وقلنا أن هناك أسباب للطعن في الراوي، فقد يكون كذابا أو يتهم بالكذب أو عنده غلط فاحش أو عنده فسق أو غير ذلك من الأمور التي جعلها العلماء من أسباب الطعن في الراوي. بعد أن تكلمنا عن هذه الأسباب ووصلنا إلى وهم الراوي، فيقول الإمام بعد الوهم، يقول: فالأول الموضوع، والثاني المطروح، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، وهذا بالنسبة للوهم. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، وهذا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، وهذا أيضا يدخل في المدرج، وهو كله في المدرج، سواء مدرج في الإسناد أو مدرج في المتن. فهذا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي بفضل من الله تبارك وتعالى. ثم يقول: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. هذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والليلة نتكلم عن المخالفة التي تقع من الراو، وهي بتقديم أو تأخير في الحديث، سواء في المتن أو في الإسناد، سواء في المتن أو في السند. وهذه المخالفة وهذا النوع يسمى عند العلماء بالمقلوب. إذا المقلوب حديث مردود لأنه حدث للراوي مخالفة خالف فيها غيره من أهل العلم أو من الرواة، قدم أو أخر أو أبدل راوي أو لفظة في المتن أو غير ذلك. وقد يكون قصد الحديث صحيحا، ولكن هذه الرواية أو هذه اللفظة أو هذا الإسناد الذي خالف الراوي فيه غيره هي التي يحكم عليها أهل العلم بأنها مردودة، بسبب أن الراوي بدل أو قلب الإسناد أو المتن أو جزء من المتن. إذن المقلوب نوع من أنواع الحديث الضعيف. فلا يأتي آتي مثلا فيقول أن أصل الحديث أو الحديث مشهور جدا وحديث صحيح، فكيف تقول أن المقلوب نوع من أنواع الضعيف؟ قلنا قبل ذلك نحن نتكلم عن نوعية معينة أو إسناد معين أو حديث معين وقعت فيه هذه أو هذا الخلل، وقع فيه هذا الخلل. إما سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، ولا يمنع أن يكون أصل الحديث موجود في البخاري أو موجود في مسلم أو في غيرها من الكتب بشروط الحديث المعروفة شروط الحديث الصحيح، وهذا لا مانع فيه. ولكن نحن نتكلم عن حديث بعينه وقع فيه هذه الأمور أو وقع فيه هذا الخلل أو هذا الخطأ. يقول الإمام ابن حجر: أو بتقديم أو تأخير فللمطلوب. يقول الإمام: بتقديم أو بتأخير. لم يذكر هذا التقديم أو التأخير أين يقع، هل يقع في المتن أم في الإسناد. القلب الحديث المطلوب هو من أو في تعريفه يعني هو إبدال راوي بآخر، إبدال راوي بآخر أو متن بآخر. هشيل محمد ابن مسمى وأخط محمد ابن بشار، فهذا اسمه إبدال. انقلب الحديث على الراوي، حدث عنده قلب تحول، بدل ما يقول محمد ابن المثنى قال محمد ابن بشار، فهذا أبدل ابن بشار بمحمد ابن المثنى. وكذلك في المتن، بدل أن يقول مثلا المسلم أخو المسلم قال المؤمن أخو المؤمن، كلاهما صحيح ولكن نحن نعتني بالألفاظ التي خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الاستطاعة والإمكان. طبعا لا يستطيع أحد أن يعني يجزم 100% أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أمور قليلة، وبعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث يعني هذا غلب الظن العلماء، وليس هذا بأمر قاطع، وهذا يسمى بقطعي الثبوت وظني الثبوت عند علماء الأصول. ولكن خلينا في الجزئية دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم أخو المسلم أو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فيأتي آتي ويقول المؤمن أخو المؤمن. نعم القصد أن المؤمن أخو المؤمن، ولكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بهذه الصيغة وجاء الحديث بهذا الإسناد؟ هذا هو التحقيق، هذا هو التحقيق، نثبت أن هذا الإسناد متصل، واتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ. هذا هو التحقيق، أن تحقق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل قاله أم لم يقله، هل الإسناد من الراوي أو منك أنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أم ضعيف. طبعا الإسناد منك إلى النبي يتخلله إسنادك أنت إلى صاحب الكتاب، يعني لا تجد أبدا حديث ينفرد به مثلا رجل أو امرأة أو طفل أو كبير أو صغير أو حتى عالم ينفرد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يمر إلى صاحب الكتاب أبدا. لو وجدت عالما يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لا بد أن يمر إلى صاحب الكتاب، إلا القرآن، إلا القرآن. طبعا الكتاب على حديث، أي حديث أنت هتنويه ترويه بالإسناد فلابد أن تمر مثلا على البخاري، على مسلم، على أبي داود، على البزار، على الحاكم، على البيهقي، على الدارقطني، أي صاحب كتاب، أي صاحب كتاب. فإسنادك أنت منك إلى صاحب الكتاب لا يهمنا، الذي يعني هو محل النظر هو من أول صاحب الكتاب، من أول مثلا قول البيهقي كذا، حدثنا مثلا أبو عبد الله الحاكم، أو من أول البخاري، أو من أول مسلم، أو من أول أبي داود أو الترمذي، من أول صاحب التصنيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعني بالنظر في الأسانيد. وعليكم السلام ورحمة الله. خلاص، فالحديث المقلوب هو أن يقوم راوي يخالف غيره ليا، حط حواليها خطوط، غيره ممكن يكون راوي مثله أو رواة كثيرون، هو يخالف، لا ننظر إلى من يخالف، هو يقع فيه المخالفة. ما نوع المخالفة؟ هي إبدال راوي بآخر، أو إبدال إسناد بإسناد، أو إبدال كلمة في المتن بكلمة أخرى، أو إبدال متن بمتن آخر، كل هذا يدخل في القلب. خلاص، أين يقع الحديث المخلوق أو القلب؟ يقع في الإسناد ويقع في المتن. يقع في الإسناد كإبدال راون براون آخر، كما ذكرنا يقول مثلا راوي كإمام مسلم مثلا يقول حدثني محمد بن المثنى عن محمد، ها، محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس، فيخطأ أو يخطئ في هذه في هذا الإسناد فيقول حدثني محمد بن بشار. طيب، محمد بن بشار ثقة ومحمد بن المثنى ثقة، ولكن أصل الرواية عند ابن المثنى، وأخطأ أو خالف مسلم غيره فذكره عن ابن بشار. خلاص، فهذا يدخل في المقلوب. تقول هذا حديث مقلوب، لماذا؟ لأنه أبدل راوي بآخر، أو يبدل ذات الراوي ولكن يخطئ في اسمه، محمد ابن بشار، بشار ابن محمد، بشار ابن محمد، محمد ابن جعفر، جعفر ابن محمد، وهكذا. خلاص، يبقى ممكن يبدل في اسم الراوي او في اسم ابيه، في اسم الراوي محمد ابن مثنى او محمد ابن بشار، هذا في اسم ابيه، او محمد ابن جعفر، جعفر ابن محمد، هو ذات الشخص ولكن يخطئ، هل هو اسم محمد ابن جعفر ام جعفر ابن محمد. وفي الاولى، السورة الاولى، ان يبدل الاسم كله باخر. خلاص، فهذا يدخل في الايه؟ في الحديث المقلوب. وايضا قد يبدل الاسناد كله. كيف يكون هذا؟ هو عنده اسناد مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ماشي، فيبدله مثلا باسناد اخر، شعبة عن قتادة عن انس. فيقول العلماء في مثل هذا ليس هذا من حديث انس، انما هو المعروف من حديث ابن عمر، واخطأ فيه الراوي وأبدل إسناد هذا بذلك، أبدل هذا الإسناد بآخر بإسناد آخر. وإذا قرأت في كتاب علل الإمام العالم الدرقوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ستجد مثل هذه الأمثلة كثير جدا. تجد مثلا يقول وسئل رحمه الله عن حديث يرويه فلان عن فلان، يقول مثلا ايه، يقول مثلا سعيد عن ابي هريره، فيقول روى هذا الحديث فلان وفلان وفلان وفلان عن سعيد عن ابي هريره، وخالفهم فلان فرواه عن كذا كذا كذا، ويجيب ايه اسناد اخر، او ياتي بالخطا الذي وقع فيه هذا الراوي، ثم يقول ابدله باسناد اخر، يعني شذ الاسناد معروف عن ابي هريره، فهذا الراوي وهو ثقة ولكن وهم أو خطأ وقع منه، فأبدله بإسناد آخر، جاب إسناد غير الإسناد، ركب إسناد على آخر. فهذا الوهم، وذكرنا في اللقاء قبل الماضي قلنا أن كل هذه الأمور يجمعها الوهم أو الخطأ، الوهم أو الخطأ، من أول فحش غلطه، الفحش ده منين؟ وهم مع وهم مع وهم، خطأ مع خطأ مع خطأ، يكثر الخطأ عنده، أو غفلته، الغفلة جت من خطأ، أو فسقه طبعا خارجة، فسق أصلا فيه هو، أو وهمه، الوهم تكلمنا فيه عن العلل وقلنا أن فيه خطأ، لما أخطأ وهم نسي هو لا يدري، أو مخالفته، والمخالفة فيها وهم أيضا، هذه المخالفة يدخل فيها المدرج ويدخل فيها المقلوب، ماشي كده؟ طب المخالفة دي عبارة عن ايه؟ هو بيخالف غيره، إذا أخطأ ولا أصاب أخطأ، والخطأ جاء، وهذا الخطأ جاء من طريق الوهم، وهم جهل، يعني عنده جهول في الرواية. خلاص؟ فالإمام الحافظ ابن حجر لم يذكر هذه التفاصيل, وهي موجودة في كتب كثيرة جدا من كتب الشروح. يعني من أراد الرجوع فليرجع إلى مثلا تدريب الراوي أو مثلا شرح فك المغيث أو غيرها من الكتب علوم الحديث للحاكم أو لابن الصلاح أو غيرها. فإذا عندنا الحديث الذي حدث فيه قلب في الإسناد وهو إبدال اسم راوي بآخر أو إسناد بإسناد خلاص, أو قلق بذات الراوي نفسه ذات الراوي شيء نغير اسمه بدل ما محمد بن جعفر جعفر بن محمد وهكذا خلاص. النوع الثاني أو القسم الثاني هو مقلوب المتن. مقلوب المتن ما معنى مقلوب المتن؟ مقلوب المتن قلنا أن الإقلاق أو القلب هو إبدال, بدل ما يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هيقول المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه, هذا يسمى بمقلوب. هذه الرواية مش هذا الحديث كله, يبقى مش اصل الحديث, احنا بنتكلم على هذه الرواية فقط تقول على حديث إن هذا حديث الموضوع وهو في الصحيح حديث موضوع, يعني الرواية دي حديث موضوع او رواية موضوع او هذه الرواية ضعيفة, كما ضربنا لذلك المثال بحديث انما اعمال بالنيات وهو من اشهر الاحاديث كل كتب او البخاري ومسلم او داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ مالك, حتى الذي قال ليس بموطأ مالك وهو موجود في موطأ مالك برواية محمد بن الحسن وليس برواية يحيى بن يحيى. فاذا الحديث قد يكون حديث صحيح عند الائمه جميعا وعند العلماء جميعهم, ولكن هذه الروايه التي معنا كان مثلا حديث انما الاعمال بالنيات جاء من طريق ابي سعيد الخدري قال العلماء هذا حديث ضعيف. طب كيف يوضع حديث انما اعمال بالنيات تقول عنه ضعيف؟ أنا أقول عن هذه الرواية التي رواها أبي سعيد الخدري الإسناد لأبي سعيد ضعيف وهو معروف بإسناد أو بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه, حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا قد يكون الحديث فيه قلب وخالف الراوي غيره فيحكم أهل العلم على هذه الرواية أو على هذه اللفظة لأنها مرفوضة أو ضعيفة بسبب أن الراوي أخطأ فيها أو قلب الإسناد خلاص. طيب يعني مثل إيه؟ يعني مثلا في بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم طيب هنقول الحديث مرة ثانية مع اختلاف اللفظ وهنشوف الإخوة الحاضرين هينتبهوا أم لم ينتبهوا. الحديث مرة ثانية مع اختلاف اللفظ يقول فيه ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. طيب الفرق بين الروايتين طبعا عشان الاخوة برضو ما يقولوش ان احنا بنعمل اختبارات وكده, الفرق بين الروايتين الرواية الاولى فيها ان الامر عام فأتوا اذا رأتوكم بشيء فأتوه واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ان استطعتم. الرواية الاولى فيها إذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أن نحاول أن نجتنب هذا الأمر قدر الاستطاعة خلاص. الرواية الثانية عكس هذه تماما التي فيها إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإننا نحاول قدر الاستطاعة أن نمتثل لهذا الأمر وإذا نهانا عن شيء فلا بد أن ننتهي عن هذا الأمر وليس فيه على حسب الاستطاعة. إذا الاستطاعة في الرواية الأولى كانت في الأمر أو في النهي، كانت في النهي، وفي الرواية الثانية كانت في الأمر. طب الصواب إيه؟ الصواب الرواية الثانية، الصواب الرواية الثانية، وهي إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فيحاول كل منا أن يسعى جاهدا أن يفعل هذا الأمر قدر استطاعته. اتقوا الله ما استطعتم، فالإنسان يحاول أن يفعل العبادة أو تقوى الله عز وجل قدر الاستطاعة. أما النهي فأنت غير مخير، استطاعتك أن تبتعد عن هذا النهي. فمثلا نهاك الله عز وجل ورسوله عن شرب الخمر وعن الزنا وعن السرقة، فتقول أنا يعني أحاول أن أبتعد عن الخمر أو أحاول قدر الاستطاعة أن أبتعد عن الزنا أو أحاول أن أراقب نفسي عن منعها من السرقة، هذا خطأ. النهي تبتعد عنه تماما، أما الأمر فتحاول قدر الاستطاعة، والاستطاعة استطاعة شرعية مش استطاعة بدنية أو استطاعة كذا أو استطاعة مثلا كاتباع هوى أو غيره، لا ده استطاعة شرعية يمنعك مانع شرعي. نشوف هنا. طيب وأيضا أيضا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأول واحد منهم وهو إمام عادل، إمام عادل خلاص، ثم شاب نشأ في طاعة الله، ثم رجل دعته امرأة ذات جمال وذات منصب فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه إلى أن وصل إلى السابع وهو رجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. خلاص هذه رواية. وهناك رواية أخرى، رواية أخرى وهي فأنفق ورجل تصدق بصدقة بشماله فأخفاها، أو رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تصدقت شماله، حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذه الرواية تسمى عند العلماء برواية ضعيفة. لماذا؟ لأن حدث فيها قلب. الرواية الصحيحة أن تنفق اليمين فالشمال لا تدري أو لا تعلم. الرواية التي معنا فيها أن الشمال هي التي تنفق واليمين لا تدري، وهذا خطأ، أخطأ فيها الراوي فأبدل كلمة بكلمة، فهذا يسمى بحديث مقلوب في المتن. خلاص. طيب هل ممكن يحدث مثلا قلب المتن كله مع الإسناد كله؟ نعم، وهذا كما ذكرنا يعني من طالع كتاب علل الدارقطني في هذا الكتاب أو في هذا الباب سيجد يعني الأمثلة كثيرة جدا. تجد مثلا من يقول رواه فلان بإسناد وقلبه، فلان عن فلان عن فلان، قتادة عن الأعمش مثلا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مالك عن نفع ابن عمر، جعله الزهري عن سالم عن أبيه. ماشي، فيبقى جاب إسناد مكان إسناد. فأنت تسمع الحديث تقول لك مثلا إن أنا عمله بالنيات على طول تقول هذا صحيح. نعم، تقول هذا كلامه صحيح وهذا الحديث هذا المتن يعني صحيح، ولكن إذا كنت في مجال التحقيق أنت بتنظر في الأسانيد ففتحت مثلا كتب بعض الكتب يعني بعض الشباب يكون لسه مبتدئ في الطلب او غيره بيكون يفتح مثلا كتاب وقع عينه او وقع عينه مثلا على كتاب من الكتب موضوع عقل ابن الجوزي او بعض كتب العلل فيفتح الكتاب يجد مثلا حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انما اعماله بالنيات فتلاقي مثلا المحقق او تجد مثلا المصنف يقول هذا حديث ضعيف مردود الاخ طبعا بيسارع بمجرد الم او القلم ويكتب تحتها قلت رحمك الله غفر الله لي ولك هل تدبرت هل تعقلت هل تأنيت هل نظرت في كتب العلماء هل نظرت في أشهر الكتب إن هذا الحديث يدي خطبة لنفسه لظن أن صاحب الكتاب هيبص على هذا التعليق بعد هذه الخطبة يقول أن هذا الحديث صحيح وقد رواه فلان وفلان وفلان وفلان بدأ يعد له المخرجين الحديث وهو لم ينتبه إلى أن الإمام يتكلم عن رواية معينة خلاص فكذلك نحن نتكلم عن رواية معينة معروفة مثلا بإسناد فلان فيأتي مثلا آخر ويقول مثلا رواه فلان بإسناد كذا كذا كذا فيقول العلماء هذا مقلوب هذا مقلوب فمثل هذه الصورة وإن كانت قليلة قليلة يعني قد يكون مثلا في كلمة أو في جملة إنما في أصل الحديث يعني المثلة ركبة على إسناد آخر فهذا يعني يكون أقل من غيره يكون أقل من غيره وهذا الذي صنعوه مع الإمام البخاري لما راح بغداد حد يعرفه البخاري دون يعني قدره في العلم إيه كيف قدر البخاري بيسمع عن البخاري بيسمع عن البخاري عايزين نعرف يعني ايه هو البخاري ده فجابوا له 100 حديث 100 حديث 100 حديث وزعوها على 10 اشخاص كل واحد خد 10 وكل واحد من العشرة دول معاه 10 احاديث يشيل المتن مع اول حديث يحطه مع ايه مع اسناد رقم 3 ويشيل متن بتاع 3 يحطه مع متن بتاع اسناد بتاع 5 وهكذا كل واحد منهم لوحده مش مرتبطين مع بعض فكل واحد من العشرة دول اسناد الحديث او الحديث اللي معاه اسناده غير المتن بتاعه خلاص يبقى رقم واحد خلاه رقم 3 وثلاثة خلاه رقم 5 و5 و7 وهكذا فخرجوا على البخاري بعد ان انهى كلامه او تحديثه ارسلوا الاسئلة في الورق للعشر اللي هم مكلفين هم يسألوا البخاري فأول واحد قام يا الإمام ماذا تقول في حديث فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا فيقول لا أعرفه ماشي فتخيل أنت كده أنت واحد من المسلمين لو قلت لك ماذا تقول في حديث يرويه شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات أنت تقول لا أدري لا أو لا أعرفه لا أعرف هذا الحديث فيقول لك آخر وهو جاهل المصراني يعرف هذا الحديث أنه صحيح المسلم العاصي يعرف هذا المبتدع يعرف هذا فكيف تعرف هذا الحديث وهذا حديث مشهور فلما قاموا إلى البخاري بأحاديث مشهورة عند الطلبة جميعا يعني عند الحاضرين طبعا هم عارفين الملعوب أو اللعبة اللي هم عملوها ولكن الأحاديث دي المتون دي والأسانيد مشهورة عند الطلبة ولكن الطالب مش مستحضر تركيب الأسانيد وعارف إن المتن دون متن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والإسناد دون إسناد صحيح مالك عن نبل ابن عمر مين يشك فيه شعب عن قتادة عن انس مين يشك فيه ماشي فيعني مفهومش حاجة خطأ يعني تلفت النظر عند الطالب وان كان فيها فرد البخاري مفروض يقول ايه هذا ضعيف فيه كذا لما هو قال ايه قال لا اعرفه قال لا اعرفه فرد الاول والثاني والثالث العشر والانقاض الثاني والثالث الى رد اخر رجل من هؤلاء العشرة فرد على كل واحد دي لا أدري أو لا أعرفه فتعجب الناس أنت البخاري هو أنت البخاري نقول هذا البخاري هذا البخاري حتى يعني على به بعضهم إلى السماء، جعلوه يعني كالنجم، وهو بحق كالنجم، ولكن لما وجدوا منهم هذا الرد يعني تعجبوا. فقال بعد أن انتهوا جميعا، قال رجع للأول فقال أما حديثك الأول، حديث واحد واحد، أما حديثك الأول فالصواب فيه فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا، وحديثك الثاني الصواب فيه كذا كذا كذا كذا كذا. هي عجيبة، مش حفظ للبخاري رواية الحديث بالإسلام بالمد، هو عارف هو حافظ دوا، يعني تقوله مثلا ايه انما العمله بالنيات، تقوله كده يقول لك ايه مالك عن نفع ابن عمر مثلا، هو طبعا من الاسلام غير كده خالص، ماشي، حتى احفظ الاسلام دوا الاسلام انما عمله بالنيات، ياخد بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم عن علقمه عن عمر بن الخطاب، احفظه هو اسناد واحد بس مش هتلاقي غيره يعني. بعد يحيى بن سعيد بقى تلامذه يحيى بن سعيد كتير جدا، كل الدنيا روت الحديث عن مين؟ عن يحيى بن سعيد الانصاري، هناك يحيى بن سعيد القطار ويحيى بن سعيد الانصاري، هذا الانصاري هذا الانصاري، والانصاري اكبر درجه او طبقه من القطار. الشاهد ان حفظ الحديث بالمتون او الاساليب بالمتون دي ليست بعجوبه بالنسبه للبخاري او لمن على شاكلته، انما هو حفظ في المجلس في ذات المجلس ماذا قال الأول وماذا قال الثاني وماذا قال الثالث، فحافظ الخطأ الصواب ماشي، يعني حافظين الصواب. ممكن تلاقي طالب علم دلوقتي حافظ البخاري بالأسانيد بالمتون مفيش مشكلة، إنما هو بمجرد أن يلقى على ذهنه أو على سمعه مرة واحدة الحديث بإسناد فهو حافظ الخطأ. يعني العجيب في الرواية كل المشايخ أو كل اللي بيتكلم بيتكلم على حفظ البخاري في الحديث بالصواب فيه، لا، الأعجب أنه يحفظ الحديث بالخطأ، يقول الأول قل حديثك الأول الذي قلت أنت فيه كذا كذا كذا كذا صوابه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا عجيب. أنا أقول لك إسناد خطأ مع متن ماشي ممكن تحفظه، تقول مثلا أبو محمد قال كذا أو فلان قال كذا أو الشيخ أحمد نجم قال كذا أو الشيخ فلان قال كذا وتحفظه، انما انا اقول 10 احاديث فيها مخالفه او ابدلت الاسانيد بالمتون واجلس ويقوم اخر الثاني والثالث والرابع والخامس 100 حديث باختلاف، من اعجب يعني ايه الحفظ، يعني من عجائب الحفظ ان يحفظ الانسان هذه الاحاديث الخطا بالترتيب، يقول له الحديث الاول الذي قلت انت فيه كذا كذا كذا كذا خطا وصوابه كذا وكذا وكذا وكذا، وحديثك الثاني جاء إليهم بالترتيب جاء إليهم بالترتيب، فهذا يسمى بالقلب وهذا لا يجوز. هم العلماء يقول هو جواز قلب الأحاديث على الشيخ حتى نظهر علمه أو للاختبار أو للاختبار تختبر الشيخ. طيب هل هذا الأمر جائز؟ يعني هل يجوز لك أن تختبر شيخك؟ إن كنت يعني تعتبر أنك من تلاميذ هذا الشيخ فلا ينبغي ولا يكون هذا من الأدب أن تختبر شيخك. أما إن جاء إليك رجل غريب واحد دخل عليك قال أنا طالب علم وأريد أن أدرس مثلا في الجامعة أو في المعهد أو في هذا المسجد أو في الغرف أو في المنتديات أو في دروس أو مثلا أكتب مقالات أو غيره، طيب ما سيرتك؟ سيرتي الذاتية كذا وكذا وكذا وكذا، طيب حدثنا مثلا عن مسألة كذا أو عن مسألة كذا أو خرج لنا حديثا أو تكلم عن التخريج تكلم عن العقيدة أو أي مسألة من مسائل الدين أو الشرع ممن يتكلم هو فيها، هذا في البداية. أما إن اعتقدت أو اعتبرت أن هذا من شيوخك وتأخذ عنه العلم سواء كان صغير السن أو كبير السن سواء كان يعني على هواك أو على غير هواك ولكن تتعلم منه فلا ينبغي أن تختبر شيخك، لا ينبغي أن تختبر شيخك. بعض الناس يقول أخذ بهذه القصة وإن كانت القصة فيها بعض بعض العلماء ضعف الإسناد إسناد هذه القصة وهي موجودة في كتاب تاريخ بغداد وغير من موقف موجودة هذه القصة، ولكن في بعض العلماء ضعف هذه الرواية أو هذه القصة على صحة القصة، وهذا لا يعني ليس فيه عجب ولا يستبعد من الإمام البخاري، ولكن ليس فيها حجة أن نختبر مشايخها خاصة من عرف بالعلم. أنت شيخا بقالك معاه سنة واثنين وثلاثة وبتاخد منه العلم وتيجي تقول عايز اختبره، طيب هو ما كانش يعرف البخاري، سمعوا عن البخاري ولم يجعلوا البخاري شيخا لهم، هو لسه ما تعلموش منه حاجة عشان يقولوا هذا البخاري شيخنا، هو لسه جاي جديد المكان، نزل مكان جديد فعايزين نعرفه نتأكده يشوفوا أي شيء من حفظ الإمام خلاص. فهذا يعد مثلا مثالا على الاختبارات الموجودة، تدخل مثلا في مكان تختبره ماشي، إن كان هو الذي يأتيك ويغيرك مكانك وعاوز هو يبدأ بعرض ما عنده بنسأله، إن قال مثلا أنا أعرف فلان أو فلان قال عني كذا أو زكاني فلان أو معي تزكية بكذا. أما الإجازات الموجودة مثلا على الإنترنت إن فلان يدخل يسمع مثلا بعض الأحاديث ويأخذ إجازة، هذا ليس تزكية، هذه إجازة، معنى إجازة معك إسناد منك للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، هذه لا ترفع طالب العلم ترفع مثلا درجة، وأيضا لا يعني لا تجعله مثلا من المزكين، لا يعني هذه يعني تشريفية فقط حاجة شرفية. أما الأمور الأخرى اللي نتكلم عنها العلم، واحد مثلا بيتكلم في العقيدة نفس في العقيدة في الأسماء والصفات، واحد بيتكلم يقول أن هذا الأمر بدعة وأن هذا الأمر لا يجوز وأن هذا الأمر حرام، هذه أمور خطيرة له مكانه، فأنت مخير إما تذهب إليه أو لا تذهب إليه، إن ذهبت إليه فلا ينبغي لك يعني ليس من الأدب أن تقول يا شيخ أنا أختبرك أو يلقي عليه مثلا بعض الأسئلة في اختباره. طيب ما بالك لو عجز عن هذه المسألة وقد يحسن مسائل كثيرة، يعني مثلا رجل يتكلم في العقيدة كأحسن من هو متكلم في هذا الباب، في أي باب، باب الألوهية، باب الربوبية، باب الأسماء والصفات، في البدع، بيتكلم في أي حال، في المذاهب المعاصرة دي اللي احنا بنشوفها كل يوم تطلع علينا دي، يقدر يرد عليهم ويقدر يفحم الجميع. ولكن إذا قلت له مثلا ما أنواع العلل لا يدري، فهل هذا يعيبه؟ فقل أنا اختبرته، قلت له مثلا لو عندي حديث وأريد مثلا أن أخرجه مثلا من كتب العلل أو أبحث عن كتب العلل، ما هي كتب العلل؟ ذكر لي كتاب واحد، مع العلم إن فيه هناك مثلا 16 كتاب 17 كتاب. طب يا أخي هذا ليس باختبار، هذا ليس باختبار. فالإخوة تتخذ لها عز وجل في المشايخ أو في طلبة العلم أو في طلبة العلم، لأن طبعا معظم من يستمعون أو يعني يحضرون هذه المجالس نعبهم من طلبة العلم وليسوا من المشايخ الذي نعنيهم كالألباني أو ابن باز أو غيرهم، وإن كان يعني هم في بعد عن هذا الأمر عن هذه الاختبارات، وإن كانوا مروا بها طبعا أكيد مروا بهذه التجربة، ولكن نحن نخاطب طلبة العلم من هو جديد في الطلب نقول اتق الله فيما سبقك في الطلب، اتق الله في مشايخك، لا تدخل عليه في مكاني وفي غجرتي وفي مسجدي وفي معهدي أو في منتدى أو غيره وتقول له أنا أريد أن أختبره، طبعا إن لم يقل هذا بلسانه فيقول بلسان الحال، يكتب مثلا كلاما هذا معناه أو يسأل أسئلة، هذه الأمور كلها تدخل فيها، هذا خطأ لا ينبغي لطالب العلم أن يفعل هذا. أما إن جاءك هو يعني عليك مثلا يقول مثلا أنا أريد أن أفعل كذا وكذا وكذا، فحدثنا عن نفسك أنت غريب عني فأنا أريد أن أفعل كذا وكذا. أما إن يكون طالب علم أو شيخ له مكانه وله دروسه أو له شأنه فلا ينبغي أن تدخل عليه وتقول أختبرك سواء بلسان الحال أو المقال، خلاص. طيب ما الذي يوقع الراوي في القلب، يعني هو إيه اللي يخليه يعني يقلب أو يقلب الأحاديث أو الرواية، يأتي برواية أخرى أو يأتي بمتن غير المتن أو براوي غير راوي، هناك أمرين، إما الوهم، إما الوهم أو يريد أن يغلب على الناس. بمعنى الناس اعتادت على إسناد حديث ما إنما الأعمال بالنيات، ماشي؟ طبعا نتكرر هذا الحديث إنه أشهر حديث عند الجميع سواء العوام أو الإخوة أو طلبة العلم أو المشايخ أو العلماء، إنما الأعمال بالنيات، مشهور بحديث أو برواية مثلا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب. لما يأتي إنسان يقول أنا عندي إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، الناس تأتي إليه، تذهب إليه. لماذا؟ لأنه أغرب، أغرب، يعني أولا أغرب على الناس أو على المستمعين، ثانيا قلب الرواية، جاب مالك عن نافع عن ابن عمر، مفروض التعمدنا آخر جاءوا في النقل لهم. طبعا لا يشك أحد لو أنت بحثت مالك عن نافع بن عمر إسناد متصل ثقات عدول أئمة، لا يشك أحد فيهم. طيب المتن صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع يستدل به. طيب هل في علة؟ لا. هل في جنوز؟ لا، ما فيش أي حاجة خالص، ولكن حدث فيه إبدال أو تركيب إسناد بآخر، هذا الذي يسمى عند العلماء بالإيه؟ بالمقلوب أو تركيب أو إبدال. خلاص. طيب العالم اللي يغرب لماذا؟ يعني بيأتي بالأمور الغريبة لماذا؟ هو شايف مثلا ان قريب له عنده جمع غفير من الطلبة. طيب هو يريد ان يجذب اليه الانظار ويلفت النظر اليه، فيأتي بالغرائب. يعني مثلا بعض الناس في هذا الزمان يقول ان مثلا مشهور ان بعض التلامذة او الطلبة او المشايخ طبعا كانوا طلاب عند الشيخ ابن باز، فيأتي اخر يقول انا عندي بعض المعلومات لا اعرفها احد عن الشيخ ابن باز. طب لماذا تأتي بهذه الغرائب؟ اولا يجب اليه البصر او النظر ليقولوا ان فلان حضر او لقي او جلس او طلب عند الشيخ ابن باز. خلاص. وكذلك الشيخ الألباني، كذلك المشايخ الكبار، يقول عندي كذا، رأيت الشيخ ابن عثيمين يأخذ الفضلات من بيتي المخلفات ويأتي بها إلى سدة المملات ووضعها بنفسه، وإذا قيل له عنك يا شيخ يرفض في السلام. طب يعني ماشي، هذا سلوك المتواضعين، وهذا معروف عن الشيخ من أكثر من مثال، ولكن هو أقحم هذه الجملة في كلامه حتى يظهر أنه كان يرى الشيخ ابن عثيمين بالملابس البيت أو بكذا أو كذا، يعني يظهر أنه هو قريب من الشيخ ابن عثيمين. طب ما نفعك هذا الأمر؟ ما نفعك قربك من الشيخ ابن عثيمين؟ اللي نفعك به، الذي ينفعك هو أن تتعلم من علمه أو من أفعاله، ماشي؟ وتفعلها أنت، مش تعلم وتساكت، لا، وتفعلها وتطبقها على نفسك. أما أن تقول مثلا أن تنقل فقط فأنت ناقل وهكذا. فالإغراق عادت المفلس الذي ليس عنده شيء. الناس قاعدة وكل واحد عمال يقول مثلا قال شيخي كذا، وهذا لم يكن يحضر عند شيخ، فيأتي بقصة يخترقها أو سمعها من أحد الناس ثم يقول هذه القصة، أو يأتي بقصة غريبة ثم يقول، فإذا سئل ودقق في هذه، دقق عليه أو ضيق عليه في السؤال، قال سمعتها في الأشرطة أو غيرها. فلماذا أعرف؟ لماذا أتيت بالغريب في الأول الأمر ليلفت إليه الأنظار؟ خلاص. كذلك الرواة السابقين كانوا، يعني مثلا هو غير معروف بالرواية، هو غير معروف، والناس يذهبون مثلا إلى معروفين بالرواية، إلى البخاري، إلى مسلم، إلى مالك، إلى أحمد، إلى الشافعي، إلى فلان، إلى فلان، وهو مثلا ليس من هؤلاء المشهورين أو معروفين، فيغرب بالرواية فالناس تأتي إليه وتسمع منه. طيب أحمد بن حنبل يقول حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثلا عن أنس، وأنت تقول حدثني مثلا فلان عن أنس، يعني عند الإسلام أعلى، يبقى أنت أعلى من الإمام أحمد وهكذا. يعني مثلا لو جئنا إلى الإمام مثلا الطبري، الإمام الطبراني، الإمام الطبراني يروي عن عبد الرزاق بواسطة الإسناد رجل واحد، الذي في سن عبد الطبراني في سن الطبراني مثلا كأبي الشيخ أو مثلا أبو الشيخ مثلا أو الدرقوطي 385 من قريب منه شوية أو غيرهم، خدت بالك؟ هيكون إيه؟ هيكون بينه وبين عبد الرزاق على الأقل خالص اثنين، لابد على الأقل اثنين، إنما بين الطبراني وبين عبد الرزاق واحد. فيأتي مثلا رجل هو معروف بالرواية عن عبد الرزاق بواسطة اثنين، طيب الناس هتطلع على هذا الأمر، فيأتي رجل آخر يقول أنا عندي إسناد عبد الرزاق بواسطة واحد. يعني مثلا الآن نضرب لذلك مثلا، الآن يقول مثلا بعض الناس أنا معي إسناد بيني وبين النبي 27 راوي، والآخر يقول يتبجع ويقول بيني وبين النبي 26، يعني خلاص يعني ده أعلى. فيأتي مثلا رجل يغرب على الناس يقول بيني وبين النبي 24 شخص، فالنزاع ما بين 26 و27، فيأتي آخر يقول أنا بيني وبين النبي 24 أعلى إسناد، فتجد الناس يذهبون إليه مسرعين، يذهبون إليه مسرعين. لماذا؟ لأنه يغرب، الناس معتاد على شيء أو القصد في الرواية شيء وهو يأتي بغريب، خلاص؟ الناس جميعا يعرفون أنه ليس هناك إسناد متصل مع الشيخ الألباني، يعني ما ينفعش أنا أقول حدثني الألباني حدثني فلان عن فلان عن فلان، يعني الشيخ الألباني لم يكن عنده إجازات، وإن كان يريد فستأتي إليه يعني بالألوف المؤلفة أو بالعشرات، بلاش نبالغ، بالعشرات أو المئات، ولكن الشيخ لم يرضى بهذا ولم يسعى لها، لم يسعى لها رحمه الله عز وجل رحمه الله. فيأتي إنسان يقول عندي إسناد الألباني، ما هو الإسناد؟ إن مثلا صاحب إسناد أعطى إجازة عامة للشيخ الألباني، خلاص؟ ويقول بما أني سمعته من الألباني وأنا من تلامذة الألباني فأنا معي يقوم معي إسناد، يعني هو في البداية يغلب على الناس ثم يأتي بأمر لا يقبله أحد. كذلك الرواة السابقين يأتون بالغرائب، يأتون بالغرائب بقلب الأسانيد أو بقلب المتون ليجذب إليه الناس، يجذب إليه الناس. طيب هذا القلب من يتعمد القلب رواياته ماذا؟ روايته ماذا؟ هل تقبل الرواية؟ أولا الرواية منطوقة، لماذا؟ لأن العلماء وضعوا الحديث المطلوب من أنواع الحديث المنطوق بسبب طعن في الراوي، وسبب الطعن هو المخالفة، خالف الراوي غيره في هذه الرواية فقلب الإسناد أو قلب المتن، خلاص؟ ثانيا أنه لا يجوز أن يغلب الإنسان ويأتي بأمور غرائب حتى لا يقع في ذهن المستمع هذا الغريب، خلاص هذا الغريب، ولا يعني يستطيع أن ينزعه من ذهنه، واحد خلاص حفظ الإسلام بالخطأ. مثل الشبهة، لا يجوز أن تلقي على أسماع الناس شبهة ثم تقول أنا يعني أجيب عن الشبهة غدا أو بعد قليل أو بعد ساعة أو غير ذلك، ثم يأتي إن أتى الجواب فيأتي جواب ضعيف فيكون عند المستمع الشبهة مفصلة والجواب ضعيف فلا يستطيع ولا تخرج منه الشبهة أبدا، وربما تكون شبهة في العقيدة، شبهة في العقيدة، فينقلب الرجل من اتباع المنهج الصحيح أهل السنة والجماعة إلى مذهب غيرهم، مذهب معتزلة، مذهب مرجئة، مذهب خوارج، مذهب كذا كذا كذا إلى آخره، بسبب أنه ألقي عليه شبهة وينتظر الجواب عن هذه الشبهة أو الرد ولم يجد ردا قويا، وهذا خطأ من المتكلم. لماذا؟ لأنه ألقى على الناس شبهة وهو ليس عنده استطاعة أن يجيب عليها. كذلك الغرائب، أما الاختبار فالعلماء كان يمنعون منها كما فعل الإمام حرمي، هذا إمام جبل في الحفظ وفي الرواية، أنكر على شعبة اختباره لأذان ابن أبي عياش، أذان ضعيف، وشعبة أراد أن يختبره، أن يختبره، فيختبره بماذا؟ يشوف مثلا هو ضعيف في كم حديث كان صادقا أو كان يعني ثقة في هذا، في هذا الحديث، لأن طبعا خدنا بكده القاعدة أن الثقة ربما أخطأ، وأن الضعيف ربما تثبت في الرواية، ربما تثبت في الرواية، عشان شو سيقف معاه، ربما تثبت في الرواية أو ربما صرف في هذه الرواية أو ربما أصاب في هذه الرواية، فممكن يكون هذا الضعيف يصيب في حديث أو اثنين أو ثلاثة. طيب الشعبة رحمه الله أراد أن يتعرف على كم حديث أصاب فيه أمان، وإن كان هو فيه ضعف إلا أنه كان يريد أن يذهب أو يرى ما عنده من صواب، من صواب ماشي، فأنكر عليه حرمي، أنكر على شعبة اختباره لأبان. فالاختبار كما قلنا يعني في هذا الزمان طبعا لا نستطيع أن نقول أنه بالرواية، لأنه مفيش رواية، فالاختبار يكون بإيه؟ اختبار كما قلنا إذا جاءك من تظن أنه من طلبة العلم أو من المشايخ أو من الغلاء أو من الدعاة أو من غيرهم، وأنت لا تعرف عنه شيء، فيجوز أن تختبره، أو على الأقل إن كنت أنت فاهما للأمر فدعه مثلا قل له تحدث معنا في مسألة كذا، بدل ما تقول له مثلا سين جيم سؤال وجواب كالتحقيق في مثلا في المحكمة أو في النيابة أو غيره، لا يعني الأفضل والأحسن والأولى والأجمل أن تكون تطلب منه مثلا أن يتحدث في مسألة ما. وأذكر أن بعض طلبة العلم دخل غرفة صوتية منذ 6 سنوات أو تقريبا 5 سنوات، فيعني كان أول مرة يدخل في هذا المكان، فطبعا محدش يعرفه، ولكن عرفه أحد الناس ويعني تكلم عنه عند المدير، قال له ان في احد طالب العلم وهذا يعلم من المشايخ وكذا وكذا وكذا، يقول يعني يحسن كذا وكذا وكذا، قال خلاص عندنا ندوة يوم كذا سنجعله يتكلم فيها يكون ضيف ويحدثني. يعني هو مش ذكاء، اصل الذي ذكاء هو مش تذكية، هو تعريف، لان الذي يتكلم عنه هذا يعد مثلا من تلاميذته او من هو دونه، يعني هو اقل منه، هو سمع عنه فقط، او يعني بمعنى صح يقدر نقول تزكيه من الادنى للاعلى، وهي لا تعتبر يعني طبعا اللي يعتبر به العلم. فالمدير عمل ايه؟ قال لي ان هذا الاخ حياه وكذا ومرحبا ونورت وكذا وكذا، عندنا ندوه يوم كذا وتكون ان شاء الله خبرك تعالى معنا وتتكلم معنا مثلا نص ساعه او ربع ساعه وكذا وكذا وتحدثنا والموضوع كذا وكذا وكذا. فتكلم هذا المتكلم في الموضوع، وبعد الموضوع طلب منه المدير، مدير الموقع، ان هو يجعل له يوما يشرح فيه كتاب او كذا او كذا، فكانت هذه صوره طيبه خلاص بدون جرح للطرفين او بدون مثلا يدبسه في الدرس، خلاص انا عندي شيخ حلو تعالى خلاص شكله حلو او ريحته كبيره او يستطيع ان يتكلم او ما شاء الله تبارك الله يعني يحفظ كتب الحديث او يحفظ كتب العقيده او كذا او كذا، خلاص بنجيبه نحطه فين في المكان، وبعد كده يظهر عنده بدع ويظهر عنده خلل او غير ذلك. انت عاوز شيء معين اطلبه ولكن بصوره افضل، بصوره احسن، هي مثل مثلا هذا الامر تكلم معنا اكتب مقاله في كذا او كذا، يعني نديله مجال مفتوح شويه. اما مثلا نقول له يا شيخ ماذا تقول مثلا في الشيخ فلان، ماذا تقول في منهج المتقدمين والمتاخرين، ماذا تقول في من يضعف احاديث البخاري، ماذا تقول في الارجاء، ماذا تقول في الخوارج، ماذا تقول في كذا، وبعدين هذا اختبار مذموم، يعني هذا ليس الاختبار. أنت تريد رجل على هواك، فمن كان على هواك قبلته، ومن كان غير ذلك رددته، وهذا ليس بعمل علمي، هذا ليس بعمل علمي أو باختبار علمي. والمقصود عند العلماء باختبار هذا كان في السابق، ويعني لو أنت نظرت إليها كان اختبار حدثت من بعض الأفراد وليس من كل المشايخ أو كل العلماء، يعني لا يفرض باب في باب مثلا التربية أو باب مثلا أخذ العلم أو فضل العلم. كيف نختبر العالم؟ هو عالم واشتهر علمه، يعني مثلا واحد ينفع بس يقول ايه انا يا اخواننا انا مسافر السعودية وعاوز يعطوني مثلا 10 احاديث او 10 اسئلة اروح اختبر امام الشيخ صالح الفوزان، ينفع؟ ما ينفعش. اروح اختبر امام الشيخ عبد العزيز الراجحي مثلا، يعني الشيخ عبد العزيز الراجحي قيل عنه كلمة جميلة جدا، يعني قال من فاته ابن باز فعليه ابن راجحي، هكذا قيل، من فاته ابن باز فعليه ابن راجحي، رحم الله الشيخ ابن عايز ابن باز، ويعني ثبت الله وثبت الله الشيخ عبد العزيز الراجحي وغيره من المشايخ والعلماء. فالشاهد نعم هذا عالم او هذا شيخ او هذا طالب علم معروف ومشهور، مشهور دي مشهور بالعلم، مش مشهور في الفضائيات او في المنتديات او في المواقع، لا، انت ممكن تلاقي واحد مشهور على الفضائيات او مشهور في المواقع اسمه ما شاء الله تبارك الله ومشاركاته 8000 مشاركة و7000 مشاركة وهو لا يدري ما الفرق بين الحديث وغيره، ما عندوش اي مشكلة ان هو يمكن اي مادة من اي مكان يحطها في ايه موقع ليكسب بالمشاركات. قد يكون يعني مأجور في هذا الامر ويؤجر بهذا الفعل انه ينقل بعض الامور الحسنة، ولكن احيانا يكون حاطب ليه ينقل ما لا نفع فيه بل فيه ضرر، ماشي؟ ولكن هذا لا يعد مثلا من المشايخ او من طلبة العلم. فإذا قلت مثلا قال بهذا القول يقول ده الأستاذ فلان أو الشيخ فلان ده بيشارك في المنتدى مثلا من سنة كذا، ده لي حوالي 7000 مشاركة، إن شاء الله يكون لي 1,000,000، إيه هو علمه؟ فإن كنت أنا أجهل علمه أو علمه فليأتيني مثلا بتزكية عالم أو شيخ أو يتكلم معي أو يتكلم أو يكتب مثلا مقالة او يحقق مسألة في الفقه او يحرر مسألة في العقيدة او غيره حتى يكون يعني عنوانا له، انما يكون عنوانه هو او دليله هو او شهاداته انه هو مشارك في بعض المنتديات بسبعة ثلاثة او ثمان ثلاثة مشاركة، هذا لا يكون تسجيل ابدا. طبعا العاقل يفهم كلام ده، نحن نقول الكلام ده لمن هو جديد على هذا الامر، جديد على المنتديات او على الملتقيات او على المواقع او على الغرف الصوتية او غيره، يقول ان فلان ده لا يدع الغرف فقط، هذا يفعل فعلة حسنة وقد يسبق بها غيره من الناس الى الجنة. فالامور الخيرية شيء والشهادة له بالعلم شيء، الشهادة له بالعلم شيء، خلاص. يعني لما قيل ان ايهما افضل اويس ولا سعيد بن مسيب، قالوا اويس افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، وسعيد اعلم وافيد وانفع للمسلمين منهم، يعني اويس الخير اللي فيه قاصر عليه، الخير اللي فيه هو في ذاته خير، اما سعيد فخيره متعد لغيره، ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على اويس لقال الجميع بلا خلاف ان سعيد افضل من اويس. نعم، ولكن الشاهد ان ليس معنى رجل فيه خير ان يكون هو اعلم او افضل او به علم، عشان بس بعض الاخوة تستشكل ان فلان صاحب موقع، فلان صاحب غرفة صوتية في البلتوك او ادمن او ادمن هناك او ادمن هو ادمن فعلا عنده من الادمان، او مثلا مسؤول او كذا او مشرف على موقع ملتقيات او منتديات او مجلة او معهد شرعي، وفلان كان مدير معهد شرعي، طيب سبحان الله قد يكون المدير وغير مؤهل ان يكون عالم او شيخ مثلا في العلم. الإدارة لها فن، فن الإدارة دي شيء تاني خلاص. فالشاهد يا اخوانا الاختبارات، الاختبارات بعض الإخوة تنتهز هذه القصة، قصة البخاري وغيرها، ان هي تأتي الى بعض المشايخ في عقر دارهم ويسألوا ويختبروا، وهذا خطأ. ان جاءك فاختبروا، اما ان تأتي اليه انت وتقول اختبر الشيخ هذا خطأ خلاص. فاذا ذهبنا الى غرف اخرى فلنتقي الله عز وجل، ولا يعني نحدث بلبلة او يعني زعزعة في المكان، ولا نختبر احدا الا ان يأتينا احد ويريد ان يتكلم او يريد مثلا ان يحدثنا او غير ذلك خلاص. هذا بالنسبة للاختبار في الامور الشرعية. في الحقيقة ان الامام الخطيب بغدادي كما اعتدنا منهم في كل باب يأتي في هذا الباب أو في هذا الفن يأتي بتصنيف، فله تصنيف في الأحاديث المقلوبة اسمه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب. طبعا هذا خاص بالأسماء والألقاب، يعني مثلا راوي يسمى مثلا بالمصري، يسمى محمد مثلا المصري أو إسماعيل المصري ماشي، فيأتي الراوي فيخطئ فيقول إسماعيل البصري بالباء بالباء، فيأتي مثلا مثل الخطيب بغدادي أو غيره يقول قلد الراوي اسم الراوي الآخر، فبدل أن يقول المصري قال البصري ماشي. ده بالنسبة للألقاب أو الأنساب أو الأسماء، محمد خلاها مثلا أحمد أو خلاها محمود، نصير بالسين نصير مثلا خلاها أشير، طبعا كان زمان بيحطوش النقاط، وهكذا. سعيد ممكن تحرف لشعبة، دي طبعا بتقرأ كثير جدا جدا بالذات عن قتادة، إذا جاء كلمة سعيد عن قتادة مثلا تجد العلماء جميعا يقول هذا حديث تفرد به سعيد عن قتادة، فيأتي راوي في بعض الأجزاء الحديثية يقول حدثنا عن شعبة عن قتادة، فهذا أول شيء تفعله أن أنت يكون عندك وقفة، لا تسلم من أول وهلة. ليه؟ لأن التصفيف وارد. إذا كان العلماء يقول هذا حديث غير معروف إلا من طريق سعيد عن قتادة، فيأتي هذا يقول شعبة عن قتادة، تقولش ده متابع، لأنه متابع ممكن يكون خطأ في المخطوط، والمحقق قرأ المخطوط بدل ما يقرأ سعيد قرأها شعبة. طبعا هو قبل ما يكتبها يبحث هل شعبة له رواية عن قتادة؟ نعم له رواية عن قتادة، وهو من تلاميذ قتادة، وقال أنا أكفيكم تلاميذ قتادة، يعني أي رواية تأتيك من طريق شعبة عن قتادة فعلا أن ليس فيها تدريس. لماذا؟ لأن شعبة جلس إلى قتادة مجلس المترسل، كلما قتادة يقول قال ما يقول أولا سمعت منه؟ نعم خلاص يعلم عليه، لم أسمعه لم يعلم عليه. فشعبة يعني ضيق على على قتادة الأبواب خلاص. فموضوع القلب، فان اول ما تلاقي العلماء يقولون جميعا هذا الحديث تفرد به فلان عن فلان، فلا تفرح مثلا بوجود شعبة، خاصة كلمة شعبة مع سعيد قد يكون محرفة، قد تقول محرفة في المخطوط، قرأها المحقق خطأ او نسخها الناسخ اللي هو المستمع اللي هو الراوي عن صاحب الكتاب الجزء الحديثي دول، نسخها من كتاب اخر بطريق الخطأ. يعني كل هذه الاخطاء لابد ان تكون في المسبال، خاصة مع الاسماء المشتركة بين سعيد وشعبة، نصير وبشير وهكذا خلاص. احمد مثلا وحمد، خاصة الالف لو مش مكتوبة كويس خلاص. هذا بالنسبة ليه؟ لموضوع القلب، فانت لابد قد يكون في التصريف وغيره، التصريف والتحريف هي ياتي بعد ذلك، ولكن هذا معقدا أن يكون عندك وقفة. إذا وجدت العلماء يقولون هذا الذي استطرد به شعبة أو سعيد وجدت مثلا له متابع فلا يتفرح، خاصة إن كان هذه متابعة في كتاب مثلا لم يحقق تحقيقا علميا أو لم يعتمد على أكثر من نسخة، يعني واحد لا نسخة واحدة بس لهذا الكتاب، نسخة واحدة فنسخها بيدي ثم أعطاها للمطبعة فخرج الكتاب خلاص، بخلاف كتاب له أكثر من 4 نسخ 5 نسخ وهذه نسخة مثلا تركية وهذه يمنية وهذه المصرية، مع اختلاف النسخ والنسخ بتعطي للمقطوع أو الكتاب قوة خلاص، فيعني يصعب أن يجتمع جميع النسخ على قدر معين خاصة إن كانوا متفرقين خلاص. هذا بالنسبة للمقلوب. طبعا الإمام الخطيب البغدادي كتابه يعتني بالأسماء المقلوبة، الأسماء أو الألقاب الطويل القصير ماشي الخياط الحناط مثل هذه الأمور يحبس لها قلب. فعند الإمام الخطيب البغدادي له كتاب اسمه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب، ده بالنسبة للمقلوب. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن المزيد في متصل الأسانيد إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. والباب دول باب يعني مهم، هو المزيد في متصل الأسانيد دول مهم لأن هو متعلق بباب تاني ماشي، اللي هو المزيد دوت هو زيادة في الإسناد، زيادة في الإسناد يعني لو شلنا الزيادة يكون الإسناد متصل، الإسناد متصل بس ده فيها زيادة خلاص. طيب هل الأصل وجود الزيادة أم عدم وجود الزيادة؟ على خلاف بين العلماء وفي كيفية تسمية كل قسم، يعني إن كان الحديث الأصل فيه الزيادة وجود هذا الراوي الزيادة، فالرواية التي ليس فيها الزيادة رواية ضعيفة أو رواية فيها انقطاع، وإن كان الأصل العكس الأصل فيها اللي هو ليس الزيادة دي من الحديث فالزيادة دي تسمى زيادة مزيد في متصل الأسانيد. طبعا بتفصيل هيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم اللقاء. حد عنده إشكال في المقلوب؟ حد عنده إشكال في المقلوب؟ حتى عنده إشكال في أي نوع من أنواع الكلمة فيها اللي هو قبل المقلوب أو المقلوب، المقلوب أو المعلل أو غيره؟ طيب الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم، بل أنتم جزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع وحسن وصبركم على الدرس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.